بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخطاء شائعة. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لننظر إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. نبدأ بهذا الخطأ، كراهية إنجاب البنات. بعض الناس رزق الله بنتا ثم بنتا ثم بنتا فيكره البنات. لماذا؟ بالعكس، البنات رزق من الله ساقه إليك. بل قال بعض العلماء بأن تربية البنات أعظم أجرا من تربية الذكور، لأن الذكر يعتمد على نفسه ويتكسب، أما البنت فضعيفة تظل أنت تنفق عليها فتأخذ أجرا وثوابا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. ابتلي يعني اختبر، اختبره الله عز وجل ورزقه بنات فصبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة، فهنيئا له. هناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم إصبعيه. وفي رواية عند النسائي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وأيضا هناك حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. حديث جميل، اسمعوا مرة أخرى: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. فهنيئا لك يا من تحسن إلى بناتك وأخواتك، هنيئا لك يا من تنفق عليهن ولم تأمرهن أن يخرجن للعمل لينفقن على أنفسهن، أنفق عليهن أنت يزاد في رزقك ولك الجنة إن شاء الله. خطأ آخر، كلمة نسمعها من بعض الناس، هي كلمة في الحقيقة صعبة لا ينبغي الإنسان أن يقولها، ولكن سوف أنبه عليها حتى لا يقع بعضنا في هذا الخطأ. بعض الناس إذا كلم إنسانا فلم يفهم قال: هذا طور الله في برسيمه. طور الله في برسيمه، طور يعنون به في اللهجة المصرية ثور، يعني عجل، يعني في برسيم. البرسيم هو الكلأ أو المرعى. طور الله في برسيمه، هو ربنا سبحانه وتعالى له ثور يرعى في البرسيم؟ هذا لا يجوز. قل: هذا لا يعي، هذا لا يعقل، هذا لا يفهم. لكن لا تقل طور الله في برسيمه، هذه كلمة خطأ لا ينبغي أن تنسب إلى الله جل وعلا. أيضا هناك خطأ آخر أحب أن ننبه عليه، وهو مسألة بعض الناس إذا دخل إلى غرفة مظلمة أو مكان مظلم قال: دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. يعني إيه؟ يعني بسياده، يعني بأسياده الجن. المكان المظلم فيه جن، بيقول دستور، يعني أنا أستأذن عليكم أيها الجن، ودستوركم إيه؟ فأنا ضمن قانونكم ودستوركم. هذا كلام خطأ. نحن دستورون القرآن والسنة. كلمة دستور يا سيادي، دستور يا سيادي، هذا خطأ. إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن نقوله إذا نزلنا منزلا فنخاف فيه من الجن، نقول بسم الله ونقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نزلت قرية، نزلت مدينة، نزلت أي مكان جديد، نزلت صحراء، نزلت مكان مظلم، دخلت غرفة مظلمة، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ويجب أن تعلم أن الجن يخاف منك أصلا، والإنسان لا يخاف من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا، لا تخاف من الجن، أنت معك أسلحة إيمانية قوية تستطيع بفضل الله عز وجل أن تصد بها الجن، مثل آية الكرسي ومثل التهليل 100 مرة ومثل بسم الله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله، أسلحة إيمانية لا يستطيع الجن أن يقربك بفضل الله تبارك وتعالى. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل معا الأخطاء الشائعة. هذا خطأ، بعض الناس يسمي ولده عبد الموجود. تسمي ولدك عبد الموجود؟ يقول الموجود اسم من أسماء الله. لا، الموجود ليس اسما من أسماء الله. الله عز وجل واجد، الله سبحانه وتعالى واجد، فلا تقل عبد الموجود، قل عبد الواجد. وما من موجود إلا وله واجد، والله هو الواجد وهو الخالق سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس يسمي ابنه عبد العال، يسمي ابنه عبد العال. عبد العال، لا، العال ليست من أسماء الله، لكن ممكن تسميه عبد المتعال أو تسميه عبد الأعلى، لكن العال ليست من أسماء الله، عبد الأعلى أو عبد المتعال. بعض الناس يسمي ولده عبد الستار، لا، سميه عبد الستير. الساتر والستار ليست من أسماء الله، الستير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، عبد الستير. بعض الناس يسمي ولده عبد العاطي، لا، سميه عبد المعطي، لأن العاطي ليست من أسماء الله، عبد المعطي سبحانه وتعالى. بعض الناس يسمي ولده عبد النبي، عبد النبي، لا، سميه عبد رب النبي، عبد النبي. عبد النبي، أنت عبد لله ولست عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام، تسمي ولدك عبد رب النبي، أو بعض الناس يسمي ولده عبد الرسول، أيضا لا، سميه عبد رب الرسول، لأن أنت عبد لله والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عبد لله. الشيعة يسمون أولادهم عبد الحسين وعبد الحسن، وهذه كلها أسماء باطلة. إذن ينبغي للإنسان أن يعبد نفسه لله. أنا أصحح معك مثل هذه الأشياء، لماذا؟ لأن بعض الناس لا يستشعر معنى العبودية، فأنت عبد لله أي ذليل خاضع خاشع لله جل وعلا. فالعبودية معناها طريق المعبد أي مذلل مسهل. ولذلك أنت حينما تصلي ترفع يديك إلى أعلى تقول الله أكبر، تدري ما معنى رفع اليدين؟ بعض الناس يقول رفع اليدين معناها التحية والتعظيم، هذا صحيح، وبعض العلماء يقول رفع اليدين معناها الاستسلام، سلمت نفسي إليك يا رب فمرني بما تشاء وما تحب. حينما يمسك الجندي بالمسدس ويقول للعدو قف ضع سلاحك، ضع سلاح، ارفع يديك إلى أعلى، رفع يديك إلى أعلى، استسلم، هذا اسمه استسلام. اجلس يجلس، قم يقوم، تحرك ازحف، ما دام استسلم صار منفذا للأوامر بلا مجادلة ولا مناقشة. هذا في المعنى اللغوي. في المعنى الشرعي أنك عبد لله مستسلم لله، الله جل وعلا يأمرك وأنت تطيع، والرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا يبلغك أمر الله وأنت تطيع. إذن فأنت عبد لله، والعبودية شرف لك، فالله جل وعلا حينما رفع نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى مقام في الإسراء والمعراج ناداه باسم جميل، لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. فأعطاه شرف العبودية. فأنت كلما ازددت عبودية وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا ازددت قربا منه. ولذلك أخواني الكرام، الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. ما هي أفضل هيئات الصلاة؟ السجود. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. لماذا؟ لماذا كانت هيئة السجود أقرب شيء لله؟ لأن العبد وهو ساجد ذليل لله، متواضع لله، منكسر لله، فكلما ازددت انكسارا بين يدي الله رفعك الله درجات. قال تعالى فاسجد واقترب، أي كلما سجدت سجدة كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى. فالعبودية اسم جميل، لكن كيف تحقق العبودية لله؟ أن تتعلم أوامر الله فتتبعها، وتتعلم نواهي الله فتنتهي عنها. العبودية معناها إذا سمعت الله يأمرك بأمر قل سمعا وطاعة يا رب، وإذا رأيت رسوله يأمرك بأمر قل سمعا وطاعة يا رسول الله. بهذا تكون عبدا لله تبارك وتعالى. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أسأل الله أن يجعلنا عبادا حقيقيين لله جل وعلا، وأن يرزقنا الذل والانكسار بين يديه، وأن نكون أعزة في الدنيا أذلاء بين يدي الله تبارك وتعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.